سمعنا في بعض أشرطتكم أن تحريك الإصبع في التشهد لا يكون بالرفع والخفض، يعني من اليمين إلى الشمال، فنحن نطبق هذا والحمد لله، ولكن الناس يسألوننا ما الدليل على ذلك؟ كيف تطبق؟ يعني أحرك إصبعي من اليمين إلى الشمال. من قال لك ذلك؟ سمعته في إحدى الأشرطة لكم يا شيخ. لا أنت واهم. وما هو الصحيح؟ الصحيح يحركها في مكانها وليس يمينا ويسارا، وبعبارة أخرى هو الخفض والرفع ولكن بصورة لا تكاد ترى. مفهوم؟ نعم. مفهوم؟ مفهوم يا شيخ مفهوم. أما تحريك يمينا ويسارا فهذه تسربت إليكم من مذهبكم القديم أو مذهب بعضكم في الجزائر والمغرب وتلك البلاد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ألا وهو المذهب المالكي. نعم. فهم الذين يفعلون كما ذكرت. نعم. ذكرتم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام أحمد لما سئل هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة قال نعم شديدا، فما المراد بشديدا هنا؟ هل بسرعة أم ماذا؟ هو هذا يعني كثيرا. كثيرا. أي نعم. هذا ما عندنا يا شيخ. جزاك الله خير. بارك الله فيك. وفيك بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. دور الصباح ممكن نتكلمه؟ هو معك. يعني مرحبا كيف حالك؟ الحمد لله. العافية. حفظك الله. أخيك في الله منصور عبد الله مصري. كان في فتوى جاياني على في رسالة كان بدي أسأل حضرتك فيها. تفضل.